السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك يا الله سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال رواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله كلوها من القلب كلوها تفلحه فهي النجاة هي النجاة من النار بها يثقل الله الموازين هي النجاة من ضمة القبر ومن أهوال القبور ومن أهوال القيامة هي النجاة من النار هي السبب الأول في دخول الجنة كلوها لا إله إلا الله واعملوا بها وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحانك يا رب ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت وما زلنا بحول الله بعد تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا بحول الله وقوته مع هذه السلسلة صناعة الرجال وهذه الحلقة الرابعة من حلقات صناعة الرجال عشنا في الحلقة السابقة مع حقيقة الدنيا في القرآن وفي السنة ووضحناها وعرفنا ما معنى هذه الحياة الدنيا وعرفنا أنها دار ممر وليست دار قرار فهي مرحلة من مراحل أعمار الإنسان العمر الأول، العمر الثاني، العمر الثالث، العمر الرابع فهي أول مرحلة من مراحل الإنسان وهناك أعمار أخرى لابن آدم وانتهيت في الحلقة السابقة مع قصة تلك الفتاة الجميلة شاب بار بوالديه لم يعصيهما قط كان يبحث عن فتاة جميلة عن فتاة ففجأة رآها، فعاد مسرعا إلى بيته وظل ينادي على أبيه: يا أبتي يا أبتي. قال: ما بك يا بني؟ قال: وجدتها. قال: ماذا وجدت؟ قال: وجدت الفتاة التي أبحث عنها، جمال ما رأيت مثله قط. فماذا تريد يا بني؟ قال: تعالى معي نذهب إلى بيتها لنخطبها. فذهب الأب مع الابن من أجل أن يخطب الفتاة لهذا الفتى، ودخل الدار وخرجت عليه الفتاة، فانبهر الأب بالبنت. قال: يا بني، كما وصفتها لي، جميلة جميلة جميلة، لم أرى جمال مثل هذا قط. فوقعت في قلب الأب، فقال: يا بني، لن تتزوجها. قال: لما أبتي؟ ده أنا ما صدقت لقيتها. قال: لما؟ قال: سأخطبها أنا لي، فهي لي وليست لك، مستحيل أن تتزوجها. فصرخ الابن لأول مرة في وجه أبيه، وقال: يا أبتي، جئت بك لتخطبها لي لا لك. قال: بل هي لي. فلأول مرة يرفع الابن صوته على أبيه. وهنا جاء الناس من الخارج ودخلوا على الأب وعلى الابن وعلى الفتاة، فقالوا: ما بك يا رجل؟ ما بك يا بني؟ فقص الولد القصة على الناس. قالوا: إذن من أجل أن نحل هذه المشكلة نأتي برجل الشرطة، بضابط الشرطة. وجاء ضابط الشرطة ليحل هذه المشكلة، فسمع من الأب وسمع من الابن، فقال: أدخلوا علي الفتاة، فهي التي ستحدد من تختار، الابن أم الأب. ودخلت الفتاة وإذا بالضابط ينبهر، كان جالسا فوقف ثم انبهر بجمال الفتاة، وقال: هذه ليست لك ولا لك، ليست للابن وليست للأب، إنما هذه الفتاة لي أنا، فأنا صاحب المنصب. فاشتد العراك ما بين الابن والأب من جهة، وبين الضابط من جهة أخرى، فازدادت نار الحرب. فأشار الناس على الثلاث أن يأتوا بالقاضي، فذهبوا إلى القضاء، فقال القاضي: أدخلوا علي الفتاة. فوقعت في قلبه هو الآخر، فقال: هذه لي وليست لكم. فزادت المعركة بين الأربع، من يأخذ هذه الفتاة البهرة في جمالها. وهنا الأمر انتشر في المدينة بأكملها، ووصل الخبر إلى رئيس الدولة، ورئيس الدولة أراد أن يقضي هو بقضائه في هذه القضية، فجاء بالأب وبالابن وبضابط الشرطة وبالقاضي، ثم قال: أدخلوا علي الفتاة لتختار واحدا من هؤلاء حتى نحل هذه المشكلة. ودخلت الفتاة، كانت جميلة جدا، جمالها فائق، يأخذ بالعين، يجعل القلب يعني في سكارى. فوقعت في قلب رئيس الدولة، فوقف صارقا: محال أن يتزوج واحد منكم. والشعب بأكمله يتفرج على هذه القضية. فقال رئيس الدولة: محال أن يأخذها واحد غيري، هي لي. فازدادت المعركة بين الشعب بأكمله، فازدادت المعركة ما بين رئيس الدولة من جهة، والقاضي من جهة، وضابط الشرطة، والابن والأب. فاقترحت الفتاة لكي تحل هذه المشكلة، قالت: عندي اقتراح يحل هذه المشكلة. فقال الجميع: هاتي هذا الاقتراح. فقالت: أرى أن أجري فمن يحصلني اللي هيجري ورايا ومسكني فأنا له، واستعدوا للعدو للجري. وأخذت الفتاة تجري وهم خلفها، فيا ترى من الذي تزوج هذه الفتاة؟ فكر معايا. وانتهيت في الحلقة السابقة بهذه القصة، وأنا اليوم على موعد مع الدنيا مزرعة الآخرة، وسأحل لكم مشكلة هذه القصة في نهاية هذه الحلقة، فانتبهوا معي إلى نهاية هذه الحلقة. الدنيا مزرعة الآخرة، عرفنا حقيقة الدنيا؟ طب إحنا جايين الدنيا ليه؟ النهاردة بقى هنتكلم، إحنا عرفنا المرة اللي فاتت إحنا جايين ليه؟ وحقيقة الدنيا إيه؟ طب نعمل إيه في الدنيا؟ ده المطلوب منا اليوم، ماذا نصنع في دنيانا؟ لماذا جاء الله بنا في هذه الحياة الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الحياة كما قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية. قال ابن مسعود وهو يتحدث عن الدنيا، قال: الدنيا مزرعة، الدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا. اللي يزرع عمل صالح هنا يجده في كتابه يوم أن يأخذه هناك، ومن يزرع الشر في الدنيا وما أكثره في زماننا يحصد هناك الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم لا ينفع ندم في يوم كان مقدره 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله، في هذا اليوم العصيب هنا كل واحد منا يبحث عن عمله، لا أب نافع ولا أم نافعة ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا زوجة ولا أولاد ولا جار ولا حميم ولا صديق، الكل يبحث عما جنت يداه. فأنا عاوزك وانت جالس أمام الشاشة فكر، انت عملت ايه لآخرتك؟ زرعت ايه؟ الدنيا واخدانا يا اخوانا، اللي مشغول بدروس الأولاد، واللي مشغول يقول لك بعمل ليل مع نهار عشان بس أقضي حاجة عيالي، واللي مشغول مع أمريكا، واللي مشغول مع إسرائيل، واللي مشغول مع الأمريكان وأوروبا ويعمل عميلا لأوروبا ويعمل عميلا للأمريكان، كل واحد مشغول بإلهه، واللي مشغول بهواه ببنت ولا بأغنية ولا بحاجة تافهة وهيفة، رأيت الذي اتخذ إلهه هواه، واللي مشغول بالكورة ليل مع نهار عمال يفكر في فريق الكورة، كله عمال يدور على حاجة يا اخوانا هو بيهواها. المؤمن في دنياه يعلم هذه الحقيقة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب أمال أنا جاي ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أحسب الناس أن يتركوا أن يأكلوا أمنا وهم لا يفتنون. يمتحنون في الدنيا بالظلم طارة، وبالغيبة طارة، وبالنميمة طارة، بالمال الحرام طارة، بالرشوة طارة، بالفتيات طارة، بالفجور طارة، بالفاحشة طارة، فتن كالليل الأسود زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وكل واحد بيفكر تحت رجليه يقول لك عايشني النهاردة وموتني بكرة، أهم حاجة النهاردة. ولذلك يا أخوانا الفساد انتشر. ليه؟ الناس نسيوا الحقيقة دي، نسيوا آخرتها. وما تيجي تتكلم مع ظالم يقول لك ده الناس نسيوا آخرته، وتيجي تتكلم مع الفاجر يقول لك ده الناس نسيوا آخرته. ما هو بيمثل، بيخدعك، قال يعني الولد بيخدعك. وما أكثرهم في زماننا الذين تحدثون عن الآخرة بالظاهر وإن يقولوا، اسمع القرآن في المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم. يا ساتر، آلهة آلهة لا يخطئون يا إخواني أبدا، آلهة لا يخطئون. يتحدثون أن الدنيا فانية وهنموت والكفن مالوش جيوب والكلام اللي انت عارفه التافه الهايف، وهم واكلين كل حاجة ببطنهم، كل حاجة حرام، وظالمين الخلق والعباد، اللي ظالم زوجته، اللي ظالم أولاده، اللي ظالم عمته، اللي ظالم خالته، اللي ظالم عمه، اللي ظالم جاره، اللي عمال يدبر لده وعمال يمكر بده. هو في ايه يا اخواننا؟ ايه اللي حصل؟ انتوا نسيتوا اخرتكم؟ اه نسينا اخرتنا، عشان دي كده الحلقات محتاجة رجالة، عاوزين نرجع. طب يا عم الشيخ سالم قول لنا، انت عمال تقول لنا الدنيا مزرعة مزرعة، طب اول حاجة نعملها ايه؟ نزرعها عشان نحصدها هناك. انا لاحظت يا اخواننا اول حاجة في القبر تسأل عنها عن التوحيد، يبقى اول حاجة تزرعها في الدنيا التوحيد. وظل النبي في مكة يغرس غرسا واحدا في قلوب الصحابة التوحيد. 13 سنة توحيد، التوحيد شغلته واحدة بس، ايه؟ التوحيد، عبود الله، كل الأنبياء عبود الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد أرسلنا نوحا لكم فقال لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله، من أول نبي لآخر رسول التوحيد. التوحيد عارفين يعني ايه توحيد يا اخواننا؟ يعني لا معبود بحق الا الله. اوعى توجه عبادتك لغير ربنا، اوعى اوعى تفكر في غير ربك سبحانه وتعالى. ولذلك سبب الفجور والعصيان اللي احنا موجودين فيه يا اخواننا ومغروسين فيه، والطينه والوحل اللي احنا فيه، التوحيد مش موجود. هو في ناس بتصلي اه بس ما عملش الاساس، زي واحد راح بنى عمارة الدور الواحد وعشرين قبل ما يعمل أساس والواحد واثنين وثلاثة واربعة ويمشي بالأساس، ما الدور ده سيسقط على الأرض، هيهوى أول فتنة سيسقط. زي كلك شوف بيصلي وبيكذب، ما لأنه ما بناش على أساس متين. قال له ده لابس النقاء، لابس الحجاب وبتعمل مش عارف. قال له ما هو لبست آه لكن ما فيش توحيد، عشان كده المعصية عندها سهلة، غيبة سهلة، نميمة سهلة، تتفرج على حاجة ربنا حرمها سهلة جدا، تختفي الناس سهلة. ليه؟ لأن مفيش توحيد يا أمة التوحيد، مفيش توحيد، التوحيد هو الأساس. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم وعلمهم وربيهم على التوحيد الخالص لله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك كلنا بنقرا سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سوره الفاتحه شامله الاسلام كله، بس ناس بتقرا وخلاص، ما مش لا تتدبر ايات ربنا سبحانه وتعالى. قل الحمد لله، قل الحمد لله، قل الحمد لله، قول معايا، قول الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. الله، الله أفضل ولا عبادات الشرك الناس التي سقطت فيها في زماننا؟ الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، من اللي خلق السماء والأرض؟ قل لا إله إلا الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. أمن جعل الأرض قرارا، الله، لا إله إلا الله. أمن جعل الأرض قرارا. مين؟ أإله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرارا. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ واحد هو بيبقى ماشي كده يا اخوانا يعني بدون تلقائية من الواحد كده لا الأعضاء كلها تقول لا إله إلا الله. بحب أتمعن وأنا ماشي في آيات ربنا سبحانه وتعالى. وجعل خلالها أنهارا. مين؟ أإله مع الله. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. الجبال، لولا الجبال مش هنعرف نتحرك على الأرض، مفيش، مش هنعرف نتحرك، لا تلاقي مية ولا ولا ولا الثلاجة بتاعتك لأنها ثلاجة، ولا تعرف تتحرك على الأرض. وجعل لها رواسي. وإيه تاني؟ وجعل لها رواسي، رواسي اللي هي الجبال الشامخات. رواسية أعلى قمة جبل في العالم ديت، شوف صعب أنك تطلعها. وجعل بين البحرين حاجزا، بين المية المالحة والعذبة في كده يا أخوانا في حاجز بس أنا مش شايفه بعين المجردة. سبحان الله، لا البحر المالح يخش على المية العذبة عشان ما يسفدهاش، ولا المية العذبة تخش على المية المالحة. أإله مع الله؟ وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ واحد لما يكون في زنقة مخنوق والظلمة ظلمينه يقول لك ده ملوش حد، ده لا له عيلة كبيرة ولا له حد، ملوش حد، ما هو نسير ربنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. دايما ينسوا ربنا، الظلمة دايما بينسوا ربنا سبحانه وتعالى. فيبدأ العبد المظلوم ده يقول يا الله. انتوا جربتوها؟ قولوها من القلب، يا الله يا الله يا الله يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء عمن نداه. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. غرس التوحيد. ولذلك أول حاجة لو الواحد ما ماتش عليها ذهب إلى النار. كلمة إن لم يقلها عند الموت وعمل بها قبل الموت وتحرك بها قبل الموت خسر الدنيا والآخرة. إيه هي؟ يقول لك استنى ده فلان بيموت، إيه؟ تعالوا يا أخوانا نروح له. ليه؟ عشان لنقنوا لا إله إلا الله. تلقنوا؟ هو ما عملش بيها في الدنيا؟ وما كانش يعرفها؟ والله لو دنيتك ليل مع نهار تقول له قل لا اله الا الله ما هيقولها ابدا، لن يقولها ابدا. ده عشان يقولها وراك يكون عرفها في الدنيا وعمل بها. صحيح مسلم، من مات، مش اللي قال، لا، من مات وهو يعلم، عارف معنى لا اله الا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إيه؟ دخل الجنة. نفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. من دول؟ ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى قلبه كان بيطمئن بإيه في دنيته؟ مطمئن بإيه؟ بلا إله إلا الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنا راح فين؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركة إيه؟ لا إله إلا الله. أه يا مسكين، أه يا مسكين، عالم من السلف يقول جلست عند أذن شاب ألقنه لا إله إلا الله فمات وهو يقول، فمات وهو يقول، يقول إيه؟ ها؟ عبد العزيز بن روادة يقول ذهبت إلى مدمن خمر ألقنه لا إله إلا الله فكان يقول هو كافر بها، هو كافر بها، أعوذ بالله. يا الله، وكتير يا أخواننا بنلاحظها، تخش عليه هو بيموت تيجي تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله لقد نجى من لقد فاز ولا هو هنا. إيه؟ شايف الملايكة معاها مرزبات من النار وعمالة تضرب رجليه والفخدين والبطن وعلة الصدر وهم يضربونهم ضربات مبرحة وجوههم وأدبارهم من أعلى الأسفل وذوقوا عذاب الحريق. تلاقي النار عمالة تاكل في جسمه وهو بيموت من تحت لفوق، فهو مشغول بحاجة تانية خالص ما يعرفهاش. فيا ترى أنتوا غرستوا التوحيد ولا ناسيين؟ يعني يا إخواننا حد يعني عيشوا معايا يا إخواننا، الناس نسيوا التوحيد إلا من رحم ربي، والله نسيوه إلا من رحم ربي. ما يغركش اللي بيتكلم في التوحيد كتير، ما يغركش. ما هو في ناس بتتكلم في التوحيد كتير آه، بس ما بيعملوش بالتوحيد ولا يعرفوا عنه حاجة. الواقع شيء وكلامهم شيء تاني. يتكلم في التوحيد كويس لكن ما بيعدلش بين زوجاته، مش عادل، لكن ظالم لأولاده، بيميز ولد عن ولد، شغال في مثلا في مصلحة حكومية عمال ياخد رشاوي ويقول لك التوحيد أهم حاجة، التوحيد. قال لا، فين التوحيد يا ابني؟ انت بتاخد رشوة، ده انت ما تعرفش لا إله إلا الله، ما تعرفوش. ولذلك هؤلاء يموتون على الكفر والعياذ بالله. منافق ما بيموتش عليها أبدا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وما زلت أذكر وأنا مريض في مستشفى عين شمس، وكنت أذهب دائما إلى المرضى الذين قد جاءتهم سكرة الموت ألقنهم لا إله إلا الله، فوجدت رجل قد اسود وجهه واسود صدره وكان أبيضا، فكنت أقول كل لا إله إلا الله فمات ولم يقلها، بينما كان هناك رجل آخر ذهبت إليه لكنه لا إله إلا الله فكان يقول قبل أن أقول له لا إله إلا الله يا شيخ لا إله إلا الله. والمفاجأة عند تغسيله وجدت بأنه ليس من المسلمين، لم يكن مسلما في حياته وكان يكتم الإيمان في صدره خوفا من قتله أو خوفا من أي أمر من الأمور، لكن عند الموت لقنه الله التوحيد الذي كان في قلبه، لقنه الله التوحيد الذي كان في قلبه من قبل، الذي غرسه في دنياه فمات عليه أيها الإخوة، فكانت آية من آيات الله جعلتني أسجد على الأرض وأعلم أن من غرس يحصد ومن لم يزرع يزرع سيندم. القضية خطيرة، لذلك رواية عند الترمذي وقال حسنة صحيحة وسند صحيح للرواية، يؤتى بعبد يصاح بعبد عند الميزان يوم القيامة أين فلان ابن فلان، فيأتي مسرعا أعطته الملائكة سجلات 99 سجل، أقل سجل مد البصر كلها ذنوب ومعاصي، انظر يا عبدي، الملائكة ظلمتك؟ يقول له لا، كل اللي انت عملته موجود هنا، كل دي ذنوب يا رب، حطها في كفة، فتوضع في كفة. وهنا يتأكد العبد، يتأكد العبد أنه ذاهب إلى النار. وهنا الله يطمئن هذا العبد فيقول له يا عبد لقد قلت كلمة بإخلاص في دنياك، ضحى في الكفة الأخرى. قال يا رب ماذا تصنع كلمة مع جبال من السيئات؟ انت عارف يعني ايه يا اخوانا سجل؟ السجل مد البصر، يعني مثلا لو طلعت على قمة جبل كده آخر بصرك ممكن يكون مدينة، كتاب طول مدينة، ممكن يكون كتاب طول مدينة. فيصرخ العبد ماذا تصنع هذه الورقة مع تلك الجبال يا رب؟ قال عبدي خذها وضعها في الكفة الأخرى سأرحمك بها. فوضعها فطارت السيئات، طاحت السيئات، اختفت، وكفة اليمين ايه رجحت، والعبد داخل الجنة. فقال الله أكبر، فأخذ الورقة من الكفة ثم قرأ لا إله إلا الله، لقى فيها لا إله إلا الله، فلا يرجح مع لا إله إلا الله شيء. ازرعوا التوحيد يا أمة التوحيد، ازرعوا التوحيد، ازرعوه، ازرع التوحيد في قلبك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا دعيت فلا تدعو إلا الله، وإذا توكلت فلا تتوكل على عبد، لا تقول لفلان أنا توكلت عليك وعتنسى، اوعى. إنما التوكل يكون على واحد، والاعتماد يكون على واحد. اغرس التوحيد. مرضت، لا تذهب إلى شيخ ولا إلى دجال، وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي الحقيقي هو الله، في زنجة، في خنقة، في ضيق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. بدأ بالتوحيد، أول ما بدأ سيدنا يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وفي البحر، لو نادى على الناس جميعا فمن يسمعه؟ من يسمع هذا الصوت؟ من يسمع ذا النون؟ وهنا علم يونس عليه السلام أنه غرس التوحيد في قلبه. لذلك أول ما بدأ، بدأ بالتوحيد، لا إله إلا أنت. خليك ناصح، لما أكون في ضيق وفي كرب وفي هم ابدأ بالتوحيد، نادي على ربك، على ربك بالتوحيد أولا، لا إله إلا أنت سبحانك، نزهه، إني كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي يا رب، أنا عصيتك. الله، الله يقول فنجيناه من الغام، يبقى مين اللي نجاه؟ الله. طب دي خاصة بسيدنا ذا النون؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن صادق مع الله في كرب سيستجيب له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الدول العربية تنفق 10 مليارات على الدجالين وعلى السحرة، 10 مليارات يا أمة الإسلام، 10 مليار يا أخوانا، 10 مليار، 10 مليار على الدجالين، أمة لا تعرف إلا السحرة والدجالين، فكيف ينصرها الله على عدوها؟ كيف ينصرها؟ إذا كان واحد مش عارف يتحكم في زوجته، زوجته كل شوية واحد أعرفها معدية أرى الودع وأشوف مش عارف البخت عالي. ده خلي بالك جوزك مع واحدة فلانة وخلي بالك طويلة وحولة وعرجة لا ما هي حولة وعرجة وسودة وأنا بيضة وجميلة ومعسلة وعينيا خضرة وجميلة. طب جوزها يبص لغيرها هلا بس شغل. بقول لواحدة من اليوم تعالي هنا استحلفك بالله تقولي الحقيقة أنت بتعرفي حاجة الأكل؟ والله ده أكل عيش يا عم الشيخ والله أكل عيش أكل عيش وتاكل حرام وده أنت كلامي في الدين لحد ما بكت وقالت والله ما أنت عملها تاني خلاص انتهت. لكن الناس ولا التانية بتاعت البحيرة اللي كانت عمالة يا الله مش هنسى رئيس وزارة مصر كان واحدة في البحيرة عم بتشفي من جميع الأمراض استغفر الله سامحني يا رب بس أنا كانت بالبنطة عادت كده في الجرايد فلانة اسمها أنا فاكر اسمها بس مش هقوله يعني فلانة بتشفي جميع الأمراض اللي عنده السكر اللي عنده الضغط اللي عنده سرطان اللي عنده مش عارف ايه بتتحدى الأمراض بتعالجها بسرعة. وجابوا رئيس وزارة مصر وهو هناك رايح وعمل له السكر عالي عليه الحقوني ياخد جرعة من الدواء بتاعها. صوروا يا اخوانا شوف التهريج. وفي الاخر كانت بتيجي تعالج ابنها بالليل والناس مش حاسة في مستشفى ابو الريش للاطفال بالقاهرة. تيجي بالليل طب ما تشفي ابنك مش انت بتشفي الامراض؟ نعم يا استاذ محمد. ما فيش عفاريت لحال الله يسامحك يا محمد يا بنتي. حاجة ولا في الخيال. ولا البقرة فاكرينها؟ البقرة اللي ظهرت في مصر بتشفي جميع الأمراض فاكرينها؟ وطوابير أخد بس شوية لبن من البقرة. اليهود عبدوا البقرة وبعض المصريين راحوا عبدوا البقرة من دون الله. ما بيصدقوا الناس. فين التوحيد بقى؟ طب خلي قولي الناس اللي عندها سكر كده في بقرة بتشفي من جميع الأمراض تلاقي أم زحمة موت. طب التوحيد راح فين؟ بلا توحيد يا عم الشيخ خلي الكلام يا عم ده مش لينا احنا عايزين بس نشفى من المرض ده وبعدين يحلها. يا اخوانا ده المصيبه كبيره كده ده مصيبه مفيش ايمان يا اخوانا. طب ما يا عم الشيخ ما احنا بندعي ربنا وربنا ما بيستجبش يبقى فيها حاجه فيك غلط انت كلك غلط. واذا انت كنت صح يبقى ربك بيدخل لك الدعوه ديت في الاخره عشان ذنوبك كتيره فبيرحمك بالدعوه ديت. لك يا عبدي فاكر انت دعيتني في اليوم الفلاني وانا ما استجبتش لك عارف ليه؟ ليه يا رب؟ عشان انت ذنوبك كانت ضخمة جدا ومهما تعمل في دنياك ذنوبك برضو أضخم ما كانش هينفع فادخرت لك الدواء بتاعتك ده عشان أرحمك بيها. عرفت ليه ولا ما عرفتش؟ بيبقى امتحان وادخار أنا بسميها كده امتحان وادخار للآخرة. هنغرس التوحيد ولا مش هنغرسه؟ هنغرس التوحيد في صدور أولادنا من الصغر ولا لا؟ أهم حاجة الحلقات دي تربي وتعلم تربي وتعلم عشان ابنك يطلع صح راجل. لما يعرف ربنا هيتكل الله في الأب وهيتكل الله في الأم هيتكل الله في إخواته مش هاكل ميراثهم هيتكل الله في الجيران هيتكل الله في الكبير مش هيشتم في الكبير أبدا ولا يهين الكبير أبدا. ولما يجي يكبر هيحترم الصغير والله هيحترم الصغير ولا يأذي جاره ولا يأذي حد ولا مدرس ولا أي حاجة. إحنا مشكلتنا أزمة الأمة أزمة عدم غرس توحيد. اسمع كان سيدنا عن أنس بن مالك في الصحيحين قال كان النبي ومعاذ رضيفه رضيفه يعني راكب على الدابة خلف النبي على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسكت النبي. وده بيبقى تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيه بشد اللي بيسمعه. قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله نادى عليه تاني يا معاذ قال لبيك يا رسول الله. اسمع قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله إلا حرمه الله على النار. الله أكبر. ما في عبد بيشهد من قلبه يعني بيعمل بها بمعنى صح بأن الله واحد والرسول نبيه فعلا ورسوله حق وصدق إلا ربنا حرم جسمه على النار. فسيدنا معاذ بن جبل قال له إيه؟ قال وإن زنى وإن سرق. طب افرض زنى وافرض سرق وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. اسمع معايا. قال يا رسول الله، معذرة الإخوان أنا دخلت في رواية تانية، رواية معاذ ليس فيها من سرق أو زنى، دي رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس، دي رواية معاذ. قال له ما دام الواحد يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يشهد بها، ربنا حرم جسمه، ما أقولش للناس، أقولها لهم؟ سيدنا معاذ ما قالهاش إلا عند الموت يا أخوانا، ما رضيش يقولها. اسمع معي، أفلا أخبر بها الناس فيستبشرون يا رسول الله؟ قال إذن يتكلوا، هيتكلوا عليها ومش هيصلوا ولا يصوموا ولا يعملوا حاجة، إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوفا من كتم العلم، إنه يكتم حديث رسول الله بس. ها حفظته ولا لسه؟ يبقى اللي بيعمل بلا إله الله ربنا بيحرم جسمه على النار، رواه الإمام البخاري ومسلم، فهو في الصحيحين. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجهه، يعني بإخلاص. الإخلاص دي الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم. حاضر أستاذ محمد، نروح لفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع التوحيد يا أمة التوحيد. قال رسول في الصحيحين من حديث أبي ذر ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر من عند رسول الله ويقول إيه؟ رغم أنف أبي ذر. ماشي هو يعني فعلا، نعم لا إله إلا الله، قولوها جميعا أيها الناس لا إله إلا الله. عادش معنا وقت فأنا هجري في عجلة سريعة. بعد كده الصلاة حاجة عملية بقى، التوحيد اتكلمته، طبق بقى إيه التوحيد بالصلاة، الصلاة على وقتها. قال رسول الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى على درنه في جسده شيء؟ يعني هيبقى على جسده وساخة لو كل يوم الواحد بيغتسل 5 مرات تحت دش يا إخوانا، هيبقى فيه وساخة؟ مستحيل يبقى فيه وساخة على الجسد. قال كذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. يبقى الصلاة دي معمولة يكفر لك كل المعاصي بتاعتك. يعني إيه؟ الصبح، ما بين الصبح والظهر عملت معاصي، تروح تصلي الظهر يغتسل لك من أول الظهر لحد الصبح. طب من الظهر للعصر عملت معاصي ربنا بيغفر لك، إلا حقوق الناس، إلا حقوق الجار وظلم الناس، دي حاجة تانية. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درانه شيء؟ قالوا لا يبقى من درانه شيء يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، ده جهاد يعني، فذلكم الرباط، رواه الإمام مسلم. من صلى 12 ركعة في يومه وليله بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعد الظهر و2 ركعات بعد المغرب و2 ركعات بعد العشاء. صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم الله عليه النار. الرواية في صحيح الجامع. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة في صحيح الجامع. من قرأ آية الكرسي إلا من رحم ربي، ما فيش حد بعد الصلاة بيقولها إلا من رحم ربي، من قرأ آية الكرسي دبري بعد يعني كل صلاة، بعد كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لو أنت قريتها وموت دخلت الجنة على طول. برضو الرواية في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه الإمام مسلم. أنا عمال أقول لك بتزرع إيه؟ ازرع اللي أنا بقول لك عليه ده، ازرعه. من صلى لله 40 يوما في جماعة، اللي يصلي 40 يوم في جماعة ما تفوتوش الركعة الأولانية، ما يفوتوش التأمين الأول، التكبيرة الأولانية، أول ما يقول الله أكبر في الركعة الأولانية تكون أنت وراه 40 يوم. ذلك الشيطان ذكي جدا، ما تلاقيش حد يجمع الأربعين يوم إلا من رحمة، صعب. يا إما يخليك تصلي 40 يوم جماعة بس ما تروحش في الميعاد اللي حدده الرسول فيضيع عليك الأجر الكبير أقول لك عليه. خلي بالك من الحتة ديت. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، الإمام أول من الله أكبر تكون أنت إيه وراه بتقول معاه الله أكبر، خلي بالك، يدرك التكبيرة الأولى، ها، كتب له براءتان، براءة من النفاق ما يبقاش منافق، وبراءة من النار. يا الله، يدرك التكبيرة الأولى كتب له أجران، براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. من صلى لله 40 يوما، 40 إيه؟ يوما، 40 يوم صلاة الجماعة، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نخش في الصيام. من صام يوما في سبيل الله، صيام يوم الاثنين والخميس يا أخوانا، كل 3 أيام من كل شهر 13 14 و15، بعد رمضان في 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، أيام الفضل دي ما تسيبهاش. وأفضل الصيام صيام المحرم، وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه جهنم مسيرة 70 عاما، وفي رواية 100 عام، متفق عليه. صيام يوم واحد يا أخواننا يبعد بينك وبين النار 100 سنة، 100 سنة، يعني متخيلها صيام يوم واحد بس، تبعد عن الطعام والشراب وزوجتك الحلال طول النهار لله، يوم ربنا يبعد بينك وبين النار 70. أمال لو بقى صمت سنة، لو صمت سنتين في ميزان حسناتك يا أخواننا، دوروا على الحاجة اللي تنفعنا في آخرتنا، مش إحنا مشغولين بالجرايد. أنا ما عنديش بقرأها خالص، الجرايد ما عنديش بقرأها، لأن الجرايد دي تودي الواحد جهنم الحطمة التي لا تبكي ولا تزر. آه والله، ماسكة في سيرة الناس وعمالة تقطع في هدوم وفي أعراض الناس يا أخواننا، أعراض الناس، وما فيش بينة، يعني كل عمال يشتم ما فيش بينة، ما فيش دليل. الله، إمتى يا أخواننا، إمتى يقول لك في الإسلام تجيب أول حاجة 4 شهود، 4 شهود، 4، وبعد الشهود نروح للقاضي ومعنا الشهود ومعنا الأدلة ومعنا البراهين، والقاضي يقول للشاهد: شفت كما ترى الشمس كده الصبح كده طالعة شايفها؟ يقول: آه والله، ويقسم والله، يقول: ولا تكتموا الشهادة، عشان ما يكونش أعراض الناس كده على ألسن الناس غيبة ونميمة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه جهنم مسيرة 70 عاما. احنا عاوزين ننشغل يبقى 4 شهود زي ما قلت يا اخوانا، والقاضي يكون معاه الأدلة والبراهين ويحكم عليه، ياخد عقوبة. لو واحد سرق، لو واحد زنى، لو واحد اغتصب، لو واحد سرق المصلحة الحكومية اللي كان فيها، ولا سرق أي حاجة، كان في جيش ولا في شرطة ولا أي حاجة، أيا كان، يبقى ياخد العقوبة بتاعته اللي حددها الإسلام. حاضر يا أستاذ محمد يا ميدان، حاضر. فعجالة سريعة، الصبر يا أخوانا، الصبر. من صبر وحمد الله على وفاة ابنه بنى الله له بيتا في الجنة وسماه بيت الحمد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. يبقى اللي بيموت الولد ضمن الجنة، بس يحتسب عند الله، ما يلطمش، ما يصوتش ويلطم ويقطع الهدوم ويشتم ويسب والحاجات دي كلها، لكن يحتسب عند الله، يقول: إنا لله وإنا ربنا اداني وربنا اللي خده، ولا أقول إلا ما قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. من ابتلي بفقد البصر فصبر عوضه الله الجنة، رواه البخاري. ما من مسلم يصيبه أذى مرض يعني فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، زي ما الورق الناشف ده بينزل على الشجرة ربنا بينزل ذنوبك على جسمك بإيه؟ ولو بشوكة كده وبإبرة أو بأي ابتلاء. متفق عليه. الصدقة، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، متفق عليه. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ونجاه من كرب يوم القيامة، رواه مسلم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، صحيح الترغيب والترهيب. قال صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، حضرة محمد دخل التسعات حاضر، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا، واحد يعني خد مننا حاجة بالسلف يعني بالدين، ورحت كده عشان تطلب الدين بتاعك ما لقيتش تسيبه. أيوة أستاذ محمد معاك أهو. إيمان من الإسكندرية، السلام عليكم يا أختا إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم يا أختا إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سليم لو سمحت، عايزة أعرف بس إزاي أحس إن ربنا راضي عليا؟ يعني اللي بيعمل ذنب حضرتك بتقول إن هو ربنا بيغفر له، فأنا حاسة إن أنا ندمانة قوي، مش عارفة أحس إزاي إن هو ربنا راضي عليا. حاضر. يعني بصلي كتير قوي، بختم القرآن في الأسبوع يعني مرتين، وفي حاجة كمان، أنا كنت حامل 3 مرات وحصل إجهاض، ده بتاع ربنا. وآخر مرة، رابع مرة، بنتي ماتت في الشهر السادس. ساعات بحس إن ربنا كده غضبان عليا، مش راضي عليا. حاضر يا أختي إيمان، اسمعينا. حاضر. بص يا أختي إيمان، من أهم مداخل الشيطان التيئيس، يأسك عشان تبعد عن تلاوة القرآن والصيام وكل اللي بيحصل لك ده، بتلقات من ربنا. ولكن الإنسان يكون عنده ثقة في الله. إمتى أعرف إن ربنا يعني راضي عني وقابلني سبحانه وتعالى؟ لما أقبل على طاعته، لما أذكر الله، لما بعمل الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لما أبتلي زي ما أنت كده، فقدت الأول والتاني والبنت الأخرانية، كل ده من علامات المحبة. وانت ندمانة على بعض الذنوب اللي عملتها دي، من الندم وتوبة، ده من علامات القبول. كل انت قلتيه كله من علامات القبول. اوعي تيأسي، وخلي عندك ثقة في الله ان ربنا هديك الولد الصالح قريبا بإذن الله. خلي عندك ثقة، ادعو الله وأنتم مكنون بالإجابة، وعليك بقيام الليل، قيام الليل. وعندك، عاوزك لما يكون في حملة ولا حاجة، ما مش عاوزك تشد أعصابك تقول ده هيقع هينزل ده هيحصل له حاجة، اوعي تعملي كده، سيبها لله، توكلي على الله. إن كان ربنا رايد ليا ولد يجي للدنيا، ما يمكن الولد اللي كان هيجي ده هيبقى شر ولا عايزه. فاكرة الخضرة لما قتل الولد قال ده كان هيبقى شر على أبوه وأمه؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ فلحد ما يجي لك الولد الصالح إن شاء الله، اصبري واحتسبي، وأسأل الله أن يفك كربك وهمك، وأسأل الله أن يرزقك الولد الصالح إن شاء الله قريبا بإذن الله. أم أحمد من الصعيد المنيا، السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم يا شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف عليك يا شيخ سالم، اقسم عليك تدعي لابني احمد بالرحمه. احمد ابني عنده 25 سنه، اتوفى من حوالي شهر ونص، وكان ونعم الابن البار يا شيخ سالم بامه وباخواته، وخاصه في السنتين لما هو توفى، السنتين وهو توفى، يعني اتحمل مسؤوليتي انا واخواته. انا عندي بنت في اولى اعدادي، وعندي اخوه كان في ثانيه كليه، وعندي اخته كبيره متجوزه، بس هو المسؤوليه وفتح محل بابا ووقف فيه، وبقى مش مخلين عايزين حاجه يا شيخ سالم. الله يرحمه. يعني ابني كان ادب واخلاق وحياء، وحتى المركز صمانوط كله في المنيا كان احمد مجدي ده عنده حاجه كبيره، حتى كل اصحابه يعني بيبقوا عليه لغايه دلوقتي. والله يا شيخ سالم الله يرحمه يا رب، جزاكم الله خيرا يا ام احمد. احمد مجدي، اسال الله سبحانه وتعالى بهذه الشهاده، من شهاده ام، من شهاده ام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعلك في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وترحم على كل أحمد، سبحان الله برضو شاب اسمه أحمد، تقيا نقيا مات وهو في صغري قبل زواجي رحمة الله عليه. وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يصبر أمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا يغفر لكل يغفر كده لكل أم مات ابنها وصبرت على ذلك، نولي ذلك والقدر عليه. نعم يا أستاذ محمد. أسماء من محافظة كنا الحبيبة إلى قلبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ سامي؟ الله يكرمك يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا خيرا يا شيخنا الجليل على هذه المحاضرات الطيبة التي تجدد بها الإيمان في القلوب، والله أسأل ألا يحرمنا وإياك حلاوة الإيمان أبدا ما حيينا. وأخيرا يا شيخي لا أريد أن أطيل عليك، أريد فقط منك الدعاء وأريد إذا سمحت رقم هاتفك. جزاكم الله خيرا يا أختي، بارك الله فيك يا أختي أسماء. أسأل الله سبحانه وتعالى يا بنت قنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإيمان والثبات عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك النجاح والفوز بالنجاح، وأن تأخذي أعلى الدرجات أنت وأخواتك، إنه ولي ذلك والقدر، وأن يرزقك الزوج الصالح والولد الصالح والبيت الصالح. وأسأل الله أن يحفظ قنا لا تستحق ما يحدث فيها، وعلى رئيس الوزراء أن يسمع لأهل قنا، أن يسمع لأهل قنا. قنا فيها العلماء وفيها رجال السياسة ومنها رجال الجيش ورجال المخابرات. سيد عمر سليمان رئيس المخابرات كان من قنا، وفيها علماء أجلاء، مشايخ كبار يا أخواننا، من كبار المشايخ من أهل قنا، علماء فطاح العلماء الأزهر وعلماء الأمة من قنا. قنا يفعل بها هذا ولا يسمع لا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله يفك كرب أهل وأحبابي في قنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كربكم وهمكم وأن ينصركم، إنه ولي ذلك. وأسأل رئيس الوزراء أن يذهب إلى قنا ويستمع للناس وأن يجلس معهم ويستمع لهم. نعم يا أخي. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحلفك بالله يا شيخ والنبي بالله عليك، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللي أنت بس والنبي تقول لي حاجة من علم اللي علمك ربنا منه، تقول لي بس الموضوع متى يتحل إزاي. نعم، الموضوع متى يتحل إزاي. موضوع أنا... إيه؟ ألو. اتفضلي. أنا يعني إيه، أنا لسه الحمد لله متنقبة وجديد وكده، فإيه فالحمد لله بقرأ قرآن وكده، فأهلي برضو إيه، أهلي في يعني إيه بتفرج على المسلسلات والأفلام وكده، ومجدودين يعني من الإيه، من النوع اللي هم إيه مش عارفين يعني إيه كتاب ربنا وكده. حضرتك فاهمني؟ قولي الموضوع بسرعة لمك صعب، بس عشان ما تحرميش إخوانك من الكلام، تفضل حضرتك. خلاص ماشي. فأنا عايزة أعرف يعني إيه، عايز يعني إيه، لو أنا بإذن الله أنا بتمنى واحد يعني ايه يكون فاضل عارف قرآن وحافظ يعني ايه حافظ ماشي على الشريعه وماشي ايه على سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل انا لما اكون بتمنى الحاجه دي ممكن تجيلي وفي نفس الوقت اخواتي يعني مثلا ايه من النوع معلش انا اسفه من النوع مثلا هم يعني بيلبسوا زي الموضه، بيلبسوا لبس الموضه كده، يعني هل انا هتاخد في رجلين؟ هل انا مش عارفه والله اعمل يعني إيه؟ هو جاي يخطبك ولا انا مش فاهم ايه؟ هو جه يخطبك؟ لا انا بقول لحضرتك مثلا لو جالي واحد، لو جالي واحد انا فهمت كده، ما بارك الله فيكي. بصي يا اختي، ولا تزر وازره وزر اخرى، كل المطلوب منك مع اخواتك الاتي، خلي بالك اخواتك دول جواهم ايمان اقوى من ايمانك على فكره، بس اسمه ايمان مخدر، زي كوبايه ميه ومحطوط فيها سكر من غير ما نقلب ليه السكر في الميه. ايه اللي بيحصل؟ مهما نشرب ما احنا ما قلبناش، ما فيش حلاوه. فلو قلبنا السكر، انت اهم حاجه تقلبي السكر، انت ما عليك الا تذكرهم بالله وتحببيهم في ربنا بس، ما تقوليش ده حرام وده حرام، ما تدينيش تقول حرام حرام لا ما يعرفوش، خليهم يحبوا ربنا يعرفوا ربنا. خديهم مستشفى مره، خديهم الى الناس المرضى بالسرطان، الناس المصابه بالحريق، يعني حاولي المرضى، حاولي كده بالطريقه الغير مباشره، العلاج الغير مباشر يجني الثمرة. أو صلتي عليهم حد من اللي انت تعرفيهم كويس من أخواتك الطيبين التانيين اللي هم أصحابهم، هم يتكلموا معاهم، لأن دايما الغريب بيسمع له والقريب لا يسمع له. ودعي لهم في الصلاة كده، ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيديهم. وأسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح يا أختي الفاضلة. الأخ هشام. أيوة، السلام عليكم أخ هشام. وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ هشام. الله يسلم حضرتك يا أخ هشام. والله إني أحبك في الله يا شيخ، الله يجزاك خير إن شاء الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني فيه يا أخي الحبيب. أنا بلدياتك يا شيخ، وعايز أقول لك ربنا سبحانه وتعالى نصرك ونصر جميع المسلمين. بارك الله فيك. وحضرتك عارف أنا أقصد إيه بإنه نصر. جزاكم الله خيرا يا أخ هشام. أنا نفسي ليا ثلاث طلبات يا شيخ بعد إذنك. اتفضل يا أخ هشام اتفضل. عايز بعد إذن حضرتك كلمة عن الصلاة، لأن والدي ووالدتي قاعدين بيسمعوك، نفسي تقول كلمة عن الصلاة من قلبك كده ليهم. الحاجة التانية أختي آية جنبي، نفسي هي بتقول لي قول لي الشيخ يدعي لي بالستر والهداية في الدنيا والآخرة والنجاح في الدراسة. حاضر. الحاجة الأخيرة عايز رقم تليفونك. حاضر أخي هشام. حاضر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا أخي هشام، وأشكرك على دعوتك، وأنا أحبك في الله سبحانه وتعالى، وأسأل أن يحبك كما أحببتني فيه سبحانه وتعالى، فأعظم الحب الحب في الله. بالنسبة لوالديك، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإذا حسنت حسن العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. يعني بعد التوحيد يجي إيه؟ الصلاة. فعشان كده الواحد العمر اللي فاضل ده يلحق بقى يصلي بقى، يلحق يصلي. ليه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. مدام صليت ربنا يغفر لك الأيام اللي فاتت، الصلاة اللي انت ضيعتها دي كلها، بس الحق صلي لك شوية يمحو لك اللي فات. فأسأل الله يشرح صدوركم لهذه الكلمة البسيطة، وأسأل الله لأختك إن شاء الله آية أن رزقك النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يمر عليها امتحان بردا وسلاما، وأن تكون من المتفوقين، نوى لي ذلك، وأسأل الله أن يرزقها الزواج الصالح إن شاء الله. حاضر. خلاص كده استاذ محمد. ماشي يا استاذ محمد. بالنسبه طيب جاء رجل الى رسول الله وقال يا رسول الله اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله. خلي بالكم يا اخواننا، ركزوا معايا في الحديث ده. اي الناس احب الى الله، وايه العمل اللي انا عملته ربنا بيحبه سبحانه وتعالى؟ يبقى السؤال من شقين، ها، واي الاعمال احب الى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، اللي بينفع الناس، اللي مش اللي بيضيق على الناس، لا، اللي بينفعهم، مش اللي بيضر الناس وبيأذي الناس، لا، اللي بينفع الناس. ولذلك أنا عايش في دنيتي بكده يا إخوانا، يا إما أنفع الناس يا أبعد نفسي عن الناس، حاجة من الاثنين. دي قاعدتك، ابعد أذاك عن الناس وانفع الناس. ودايما يا إخوانا والله قاعدة واخد بيها، اللي قدم لي شر بقدم له الخير. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. بعتبره ده أعز أحبابي، ما باخدوش عدو ولا بديش عليه، بسيبه لله سبحانه وتعالى. امشي بكده. معانا الأخ عبد الرحمن من المغرب. السلام عليكم يا أخ عبد الرحمن. عليكم السلام شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عبد الرحمن. أكيد يا عمي شيخ سالم، بس عليك. بارك الله فيك وفي أهل المغرب. والله يا عمي الشيخ سالم، أنا أحبك في الله وأحبك الذي أحببتني فيه يا أخي الحبيب، وأشكركم جدا، وبارك الله لكم في ثورتكم الجميلة، جزاكم الله خيرا. وأحب الرجال مصر، ونحن نحب أهل المغرب. أهل المغرب لهم معزة خاصة في قلبي يا إخوان، يعني أنا أحبهم حبا شديدا، وأهل تونس وأهل ليبيا وأهل المغرب وتونس والجزائر، يعني دول المشرق المغرب دي أنا بحبها حب شديد، ولهم معزة خاصة في قلبي. آخر اتصال يا أستاذ محمد. ماشي. هذا الحاج سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج سعيد. حاج سعيد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. ازيك يا عبد الرحمن؟ الله يسلمك من كل سوء. أنا عمك على فكرة. ازيك يا عم سعيد؟ طب وطي التلفزيون، وطي التلفزيون الاول يا عم سعيد. أي. اكيد المخرج هو اللي عاملها فيا. ازيك يا عم سعيد؟ يا اخي اسالك الدعاء. ربنا يا رب يشفيك يا رب. اقول لك على الهواء عشان اسالك الدعاء. ربنا يشفيك يا عم ويخليك لينا. انا زعلان منك عشان خاطر الخطبه بتاعتك بتاع الجمعه، الناس منتظرينك وعشمانين فيك، ومش هقول لك اكتر من كده. ماشي يا عم، ادعي ربنا فيك كرب كده ان شاء الله. ادعي لي لان انا في محنه. حاضر. حاضر عم سعيد. ده عمي فعلا حقيقة يا اخواننا، اخ والدي الله يرحمه. والله عمي بجد يا استاذ محمد. عمي سعيد سالم، الله يديله الصحة والعافية يا رب. هو مريض يعني، فربنا يشفيه ويعافيه ويخليه لأولاده يا رب ويوسع رزقه. وبالنسبة للخطبة أنا لسه كما أنا عم سعيد، ادعي لي ربنا فيك كربي كده وكرب المسلمين جميعا يا رب. اللهم آمين. خلي اهل المسجد يدعوا لي كده وانا اجي لهم، يعني هم يدعوا لي وانا اجي، مش بايديا والله، لو بايدي كنت جيت، بس اعمل ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب لك. وخلاص ولا يا استاذ محمد؟ ما عادش وقت، ما اخدش رساله طيب ولا رساله؟ الله يسترك بس يا استاذ محمد، معلش عشان الناس بس اللي بعتوا لنا يعني كده. السلام عليكم، اريد من الشيخ سلام ان يدعو لي بالثبات على النقاب. ربنا ثبتك يا اختي على نقابك، هبه وجزاكم الله خيرا، واسال الله ان يرزقك الزوج الصالح والبيت الصالح والمركوب الصالح. بارك الله في ولشيخنا الفاضل، بالله عليك لا تحرمنا من دعاء فضفضة وجزاكم الله خيرا. أختكم أم محمد السودان، أسأل الله أن يرزقك الإيمان والثبات عليها. أم محمد، يا شيخ سالم ادعي لأمي أن ربي يفك كربتها، وادعي لأولادي يهديهم إلى طاعة الله، أسأل الله يفك كربها وهمها وغمها وأن يهديها إلى طاعة الله. رسالة الشيخ سالم، يا شيخ سالم ادعي لي ربي يهدي أولادي لصلاة بوقتها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليهم الصلاة وحب الله سبحانه وتعالى. يا شيخ سالم ادعي الله يشفي أولاد عمي من الأمراض، وأن يبعدوا عن، أسأل الله أن يبعد بينهم وبين المعاصي، وأن يشفي من جميع الأمراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ سالم تدعي الله يرزق الله أولادي وبناتي الأزواج الصالحين، أسأل الله أن يرزقهم الولد الصالح، إن حبك في الله حبك الذي احتنا فيه. شيخ سالم ادعي الله يشفي خالي ويعطيني القناعة وعدم سماع الأغاني، بنت اليمن، أسأل الله أن يبغض إليك حب الأغاني. حاضر أختي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك، وأشكر كل من أرسل إلي رسالة أو اتصل علينا على قناة الناس، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وأسأل الله أن يفك كربي وهمي وأهم أسرتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه ولي ذلك والقادر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.